بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. قد تحدثنا معكم أيها الإخوة في الدرس السابق في أول باب منه، وهو باب في وجوب صوم رمضان ووقته، على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وأن أهل العلم أجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر، وأن له حكم عظيمة، ومن أعظمها أنه يساعد الإنسان على تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن وجوب صوم رمضان يعلم بثلاثة أشياء: برؤية الهلال، الشهادة على الرؤية، إكمال عدة شهر شعبان 30. وأن الصيام يجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام. وفي هذا الدرس سنتحدث معكم أيها الإخوة في كتاب الصيام عن باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم أي عند الغروب إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، يعني إذا نام قبل الغروب فإنه يلزمه المواصلة الصيام اليوم مع اليوم الآخر حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. وفي هذا مشقة عظيمة كما قال الشيخ: ووجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن نسخ الحكم من هذا، بأن يكون زمن الإفطار قليل، يعني ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين، إلى أن يكون أكثر من 8 ساعات، يعني من غروب الشمس إلى أذان صلاة الفجر أو طلوع الفجر الثاني. وسبب نزول هذه الآية كما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: وهي أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، أن كان أصحاب محمد، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما محضرا الإفطار فنام قبل أن يطعم لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صريمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق، وهذا يدل على فقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنطلق فأطلب لك أي الطعام. وكان يومه يعمل، فغلبت عيناها أي شدة التعب والجوع والعطش، وجاءت امرأته فلما رأته قال فلما رأته نائما قبل الغروب قالت خيبة لك، أي أنك فعلت جرما عظيما، وهو أنك يلزمك مواصلة الصوم اليوم مع اليوم الآخر اليوم الثاني، خيبة لك فأصبح صائما. فلما انتصف النهار أي اليوم الثاني غشي عليه من شدة الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرح بها فرحا شديدا. في رواية أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إلى امرأته فقال إني قد نمت، فقالت إني قد نمت، فوقع بها أي أنه نام قبل الغروب، فرأت أن هذا يلزمه الصيام لكونه نام قبل الغروب ولا يجوز له الجماع بعد النوم، فقال إني قد نمت، فوقع بها، فأنزل الله وحصل عنده حرج، فأنزل الله عز وجل الرخصة فتاب عليكم وعفى عنكم، كما قال تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الجماع الآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي بفعل الجماع فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وفي إباحته، فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ونهايته أي الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني أي إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، أي أنه يستحب السحور قبل طلوع الفجر الثاني، والسحور يأتي في وقت السحر. وأيضا أيها الإخوة، في إباحة الله عز وجل الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني فيه بيان لرحمة الله عز وجل بهذه الأمة، حيث نسخ عليها الحكم من الأخف من الأثقل إلى الأخف، والأثقل كون الإمساك عن الطعام والشراب يبدأ من صلاة العشاء بعد صلاة العشاء إلى يعني إلى اليوم الثاني إذا صلى العشاء، أو إذا نام قبل ذلك فتمتد مدة الصيام مدة عظيمة، ويكون الإفطار شيء يسير وهو ساعتين أو ساعة ونصف. وأما الأخف أن الله عز وجل نسخ الحكم من الأثقل والمشقة إلى أن يكون ساعات الأكل والشرب طويلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وقال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور كما تقدم يأتي في وقت السحر أي في الثلث الأخير من الليل، ويكون قبل الفجر بقدر 50 آية كما سيأتي الحديث في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أنه عندما سأل زيد بن ثابت كم كان بين الأذان والسحور أي أذان المؤذن وسحور النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قدر 50 آية متفق عليه. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، أي بشربة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر أي اتضاح الفجر الثاني. ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحيض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. وهذا يدل أيها الإخوة على تأكيد سنية السحور بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين فرق أي ما بين صيامنا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. فاليهود والنصارى لا يتسحرون، فجاءت السنة بمخالفة اليهود والنصارى في هذا. وأيضا كون الإنسان إذا طلع عليه الفجر الثاني وهو على جنابة فله أن يغتسل بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا يدل على رحمة الله عز وجل بعباده. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر فلها أن تغتسل بعد طلوع الفجر الثاني، أما إذا انقطع حيضها بعد طلوع الفجر الثاني فإنها يلزمها الإمساك إلى غروب الشمس ثم تقضي ذلك اليوم. دل على هذا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. أما الجماع بعد طلوع الفجر الثاني أو إنزال المني فإن هذا مفسد للصيام. أما إذا كان حصل هذا قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الأذان فإنه يجوز له ذلك، يجوز له أن ينوي ثم بعد ذلك يغتسل للجنابة. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد يرتكبوا عدة أخطاء. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، فعندما يأكل الإنسان مثلا الساعة الثانية عشرة وأذان الفجر الساعة الخامسة مثلا ثم بعد الأكل نام، فإنه جعل السحور قبل النوم وجعله قبل وقته، ووقته هو قبل الفجر. ثانيا أنهم يتركون صلاة الفجر مع الجماعة، فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في متخلفين عن صلاة الفجر والعشاء: أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلموا ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فنهي عن أن يتسحر، أن يجعل الإنسان يتسحر في وقت متأخر، في وقت متقدم أقصد، يعني قبل الفجر بوقت ثم ينام بعد ذلك. فإذا نام الإنسان وهو ممتلئ البطن غالبا لا يستيقظ لصلاة الفجر، بسبب أن يكون جعله لأكلة السحر متقدمة، وكان الأولى والسنة نجعلها متأخرة قبل الفجر شيء يسير، يعني بما يعني يساوي ربع ساعة ثلث ساعة ونحو ذلك. الناس في هذه الأزمنة وخاصة من ليس لهم دوام رسمي، من ليس لهم عمل، يسهرون في رمضان إلى الفجر وثم ينامون بعضهم بعد الفجر مباشرة، وغالبا بعضهم لا ينامون إلا في يعني قرب نصف النهار والعياذ بالله، فيتركون صلاة الظهر ويتركون صلاة العصر فلا يصلوها في وقتها المحدد ويقومون للإفطار والعياذ بالله، وكأنهم يرون أن الصيام أعظم عند الله أجرا من فعل الصلاة في وقتها المحدد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هو الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان هو الركن الرابع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أركان الإسلام الصلاة، حيث جعلها بعد الشهادتين، ثم جعل الصيام الركن الرابع. فالواجب هو الاهتمام بالركن الثاني أكثر من الاهتمام بالركن الرابع أو الخامس أو الحج بيت الله. وأيضا أن من ترك الصلاة عمدا كفر، بخلاف من ترك الصيام عمدا فإنه لا يكفر، وهذا يدل على أهمية الصلاة وشأنها في الإسلام. من المحاذير التي تترتب على تقديم السحور عن وقته المحدد شرعا، قال الشيخ صالح: ثالثا، ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم قال الشيخ: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، كان سواء كان صيام فرض كرمضان أو كان قضاء من أيام رمضان أو كفارة أو نذر. فإذا أراد أن يصوم شيء من الواجبات الصيام فيجب عليه أن ينوي من الليل. أما النافلة كصيام الاثنين والخميس أو أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك، فلا يشترط فيها النية من الليل، أي قبل الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، أي لا صيام له واجب. أما النافلة فللإنسان أن ينوي الصيام ولو من نصف النهار أو قبله، بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر الثاني. ثم قال: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك ويصيامه صحيح تام إن شاء الله، بخلاف من نوى صيام الفرض كصيام رمضان في أول النهار يعني قبل الفجر وبعد الفجر، فإنه يجب عليه أن يمسك وعليه القضاء، أي يمسك إلى غروب الشمس وعليه قضاء ذلك اليوم، لأنه لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر الثاني. أما الواجب هو النية قبل طلوع الفجر الثاني، وعلامة ذلك الحرص على السحور. كل إنسان يحرص على السحور فإنه يدل على أنه يريد أن يصوم ذلك اليوم. ثم قال الشيخ صالح: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أو غالب على ظني بخبر ثقة بأذان وغيره. فالسنة هو تعجيل الإفطار عند الأذان وعند رؤية غروب الشمس، والسنة تأخير السحور إلى وقت قريب من الفجر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولا نفعل كما يفعل الشيعة أو أهل البدع عندما يؤخرون الإفطار عن الغروب، يعني تغرب الشمس ولا يفطرون بل يؤخرونها حتى تشتبك النجوم، فيزيدون في ساعة صيام النهار، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذا رأيت الشخص إذا عندما يؤذن المؤذن أو تغرب الشمس يقبل على الإفطار، فإن هذا يدل على سنيته واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأيت يؤخر فإنه يشابه أهل البدع، وهو من أهل الأهواء والبدع، إذا فعل هذا دائما يؤخر الإفطار. والسنة أن يفطر على رطبي المسلم إذا غربت الشمس أو أذن المؤذن الثقة عند الغروب، فإنه يسن في حقه أن يفطر على رطب، وهو عندما ينضج في أول نضوج التمر يسمى رطب، وبعد استوائه بالكلية يسمى تمر. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد أي الرطب أو لم يجد قيمته فعلى تمر، فإن لم يجد أي الرطب ولا التمر فعلى ماء. قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، أي من التمر أي من الرطب، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى عسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. فالسنة هو تقديم هذه الأشياء، الرطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فماء. وإذا أكل أو شرب غير هذا من العصيرات أو من المأكولات المتنوعة قبل أن يفعل هذا فهذا خلاف السنة ولا شيء عليه. ولكن كلما اقتدى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا والسلف الصالح كان له أجر. وهنا يقول الشيخ، وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخير عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. كان شيخنا النجمي رحمه الله أحمد النجمي كان يفعل هذا، كان إذا أفطر في رمضان أو غيره كان يفطر على رطب أو على تمر، ثم بعد ذلك يذهب إلى صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يتعشى. هذا الأولى. والأمر الثاني لما فيه من سلامة المعدة من الأدواء، لأن المعدة بيت الداء، فإذا أفطر وأكل بعد ذلك فإن المعدة تتعرض إلى الشبع الذي يورث، الشبع الذي يورث المرض للمعدة، لأنها كانت فارغة ثم جاءها الطعام والشراب، وهذا قد يعرضها للفساد أو الضعف. ولكن لو فعل الإنسان هذا فأفطر وتعشى فلا شيء في ذلك، ولكن كما قال الشيخ لا يجعل هذا عادة، بحيث أنه الناس يصلون الجماعة وهو ما زال يأكل، فإن هذا خلاف السنة وعرض الإنسان نفسه للعقوبة، لأنه يفوت على نفسه صلاة الجماعة. وإذا اتفق أهل الحي في مسجدهم على أن يؤخروا الإقامة لصلاة المغرب ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يتمكن الإنسان من الإفطار والعشاء فلا مانع من ذلك، ما دام الوقت لم يخرج، وقت صلاة المغرب لم يخرج، فإن هذا جائز. ولكن السنة هو والأفضل أن يأكل الإنسان شيء يسير ثم بعد ذلك يكمله بعد الصلاة. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، أي من الأدعية من خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطري دعوة ما ترك، من أوقات إجابة الدعاء دعوة الصائم إذا أفطر، فينبغي للمسلم يستغل مثل هذه الأوقات، سواء كان الدعاء قبل الإفطار أو سواء كان الدعاء بعد الإفطار، كل ذلك جائز. ومن الدعاء الوارد أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وذهب وثبت الأجر إن شاء الله، أو غير ذلك من الأدعية التي يستحضر الإنسان عند أكله أو عند إفطاره. ولا ينبغي للمسلم أن يضيع على نفسه مثل هذا الوقت الفضيل من أوقات إجابة الدعاء فيترك الدعاء، بل ينبغي له أن يدعو إما قبل الإفطار أو بعد الإفطار بما شاء من خيرات الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ: وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس. والله نسأل بصفات العلا وأسماء الحسنى أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون صيام هذا الشهر المبارك ويتعبدون فيه لله تعالى بصالح القول والعمل، ونعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، ونحن بخير وعز للإسلام وأهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.